الذي يطهر والذي يغسل يطهر يحط يفرد ولا لا فإذا غسل هو أما الذي هو يستلقي النجاسة المخففة يغسل إلا يوضع كذا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.